الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كما قلنا أن هذه السورة الكريمة قد جاءت تتميما وتأكيدا لما جاءت به سورة النبأ، وهو إثبات أن الساعة لا ريب فيها، وبيان أن أولئك الذين كذبوا قيام الساعة وكذبوا يوم القيامة ما نفعهم تكذيبهم، وإنما أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. من أجل هذا جاءت تلك الآيات الكريمات التي كنا نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه، والتي تحدثت عن قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وقلت لكم ما ساق الله سبحانه وتعالى هذه القصة إلا تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين له أنه ما هو الذي كذب وحده، وإنما هذا كان الشأن مع كل الأنبياء والرسل من قبل، وخاصة نبي الله موسى. وقلنا لماذا؟ ثم فيها وعد للمؤمنين أن المؤمن العاقبة له، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يهلك عدوه في يوم ما. ثم فيها تأكيد على ما نحن بصدده، أن الساعة قائمة وأن الساعة حق، فهلاك المجرمين لم يكن هو النهاية، وإنما يعقبه قيامة وبعث وحساب عسير من الواحد الديان. من هنا جاءت هذه القصة، وهي قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وبدأنا نمسك بتلك الآيات الكريمات التي جاءت مجملة في هذه السورة الكريمة تخدم الغرض دون تفاصيل، وحدثتنا عما كان من شأن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وآخر شيء كنا نقف معه فأراه الآية الكبرى، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه موسى بآيتين، العصا واليد، أليس كذلك؟ العصا واليد. وبينا لماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر أراه الآية الكبرى، إما أن يعنى بذلك إحدى الآيتين، وذلك لغرض قد بيناه، او ان كلمة آية اسم ايه جنس تشمل اليد وتشمل العصا. وسماها الله سبحانه وتعالى بالكبرى لانها علت وغلبت ولم تغلب، ولم يستطع هؤلاء السحرة ان يضاهوها او ان يقفوا امامها او ان يثبتوا انها سحر. هنا امر ينبغي ان اشير اليه، لاننا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآية الكريمة، ولكن قبل ان نراها اود ان ابين ان الشيعة عليهم من الله ما يستحقه. حينما فسروا هذه الآية، وانا قلت لكم من ذي قبل ان الشيعة يعني حينما يفسرون القرآن الكريم تعتقد ان القرآن لم ينزل الا لعلي وآل بيت علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين، فكأن القرآن ما نزل الا لهم، فكل آية فيها مدح وفيها ثناء يصرفونها لسيدنا علي ولآل بيته، وكل آية فيها ذم وفيها تنفير وفيها عقوبة يبقى أبو بكر يبقى عمر يبقى عثمان يبقى عائشة، وهكذا هم الشيعة الاثنى عشرية الذين هم يملؤون ربوع الأرض الآن في إيران في العراق في كل مكان، وليست هناك شيعة معتدلة إلا قلة قليلة جدا موجودة في اليمن بغير هذا. لا، باقي الشيعة المنتشرون في الأرض ومنهم الذين جاءوا للأسف إلى مصر من هذه الطائفة الاثنى عشرية التي تحرف القرآن عن طريق تأويل القرآن تأويلا باطلا. فيقول لك فأراه الآية الكبرى أي جعله يرى عليا، هذه بقى الآية الكبرى يا عم، ده عند الشيعة جعله يرى عليا خلاص، بس هي دي الآية الكبرى. يقول لك عندهم بقى الآية الكبرى علي خلاص، واللي خاطب سيدنا ابراهيم في النار وانقذه منها سيدنا علي، وان النجاة سيدنا نوح لم تتحقق الا بيد سيدنا علي، وبيفعل كل حاجة كل حاجة كل حاجة. وبالطبع هذا تأويل فاشل وباطل وتحريف للمعنى لا نقبله باي حال من الاحوال. وذلك احنا قلنا ان الكتب السابقة عبثوا فيها في اللفظ، يحذفوا الفاظ يقدموا الفاظ يؤخروا الفاظ، لكن مع القرآن لا يستطيع احد ان يفعل هذا، لان الله قد تكفل بحفظه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا اللعب يكون فين بقى؟ ها؟ في المعنى، فاشتغلوا في المعنى زي ما هم عايزين. فاي آية يؤولونها هذا التأويل الباطل. هنا كما قلت يعني عبد الله بن عباس يقول ارسل الله سبحانه وتعالى الى فرعون رسولين وجاءه بآيتين، يعني لا رسول ولا آية، لا ده ارسل اليه رسولين موسى وهارون، وارسل اليه آيتين، ولكن المتكبر المتعصب لا يطعن ولو جئته بمئة رسول وبمئة آية. شوف كلام ابن عباس، يعني كان كفاية رسول وكفاية لا يا عم ده اثنين وبدال الآية اثنين، اتعظ اعتبر هو المتكبر اللي عنده ظرف كده. ولذلك في ناس وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأهل الكبر قالوا لسيدنا نوح سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين. وذلك 950 سنة ما أثرت في هؤلاء، 950 سنة وعظ سر وجهر وليل ونهار في حالات ميؤوس منها. شو بقول ايه؟ حالات ميؤوس منها، وفي حالات تؤثر فيها الكلمة لكن دي حالة ميؤوس منها. فابن عباس مش يقول لك انظر رسولان وآيتان، ولكن هذا لا يجدي. ليه؟ أعماه الكبر خلاص، أعماه الكبر أعماه، فلم يؤثر فيه هذا. فشوف اراه الآية الكبرى على طول فكذب وايه وشوف الفاء فكذب وعصى والفاء زي ما احنا قلنا تفيد الايه ها التعق على طول رد سريع ومباشر هو لم يعطي حتى فرصة لنفسه ليفكر مفيش شبكيه رد سريع ومباشر القرآن يقول فكذب وعصى ايه الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين الاثنين خلاص اهل العلم الاول قبل ما نقول ايه الفرق بين الاثنين قالوا فكذب بالآية وعصى موسى يبقى عنده آية شافها كذب بها ثم عصى موسى فيما أخبره به أرسل معي بني إسرائيل تؤمن برب العالمين عصى فيها يبقى كذب بالآية وعصى موسى البعض بيقول كذب موسى وعصى الله سيدنا موسى بيقول للرسول قال له انت كذاب ربنا بيقول لك آمن وأرسل معي بني إسرائيل لم يطع يبقى سواء قل كذب بالآية وعصى موسى ده حصل أو قل كذب موسى وعصى الله ده برضه ها حصل خلاص كله بيصب في معين واحد لكن زي ما قال أهل العلم إيه الفرق بين التكذيب والعصيان قالوا التكذيب محله القلب بيبدأ منين بيبدأ منين من قلبك هو التكذيب كده يبدأ من القلب ثم ينعكس على اللسان تقول انا مش مصدق يبقى بيبدأ منين لان لو القلب اقتنع اللسان هيقر لكن عشان القلب مش مقتنع يبقى اللسان مش هيقر خلاص فالتكذيب مبدأه القلب القلب والعصيان محله الجوارح صح العصيان محله ايه الجوارح يبقى في واحد مش هيقر بالصلاة ده قلبه يكذب بها وبعدين مش هيصلي يبقى ابى بايه ها بجوارحه بجوارحه يبقى التكذيب ده بتاع القلب والعصيان ده بتاع الايه الجوارح وكلاهما كان من فرعون كذب بقلبه فلم يؤمن وعصى بايه بجوارحه ولذلك القران يشرح لك العصيان ده بقى عمل ايه بقى عمل ايه يبقى فكذب وايه وعصى ثم ادبر يسعى وجت هنا ثم بقى ليه جت ثم هنا ليه يعني التكذيب جيب الفاء على طول ليه لان اول ما قال له وراء كذب على طول كده خلاص لكن ادبر يسعى بيجي معاها ايه ثم ثم خلاص لانه اكبر يسعى يعني بدا يسعى يجتهد في ان يبطل ما جاء به موسى طيب ده حصل ازاي حصل بعد وقت انه بدا يجمع اولا الملأ ويري الناس انه حاكم عادل بيستشيره زي ما كان الطربوش اللي بيحكمنا ده بيعمل يقول لك انا ما باخدش قرار فردي انا مش مستبد انا باخد رأي مجلس الشعب باخد رأي مجلس الشعب يا نصاب يا ضلالي ما هو مجلس الشعب كله في جيبك ما انت معلمهم ما اريكم زي فرعون الا ما هو مجلس الشعب ايه مجلس الشعب انت مش عايزها مجلس الشعب ايه كله كان بيسبح بحمدك ده كانوا مبعدين مجلس الشعب مسكين مسابح سبحان حسني سبحان حسني سبحان حسني بس كده خلاص مجلس الشعب ايه لكن هو بيظهر لك كده فاللي حصل فرعون استشار الملأ ونعمل ايه ورأيكم ايه يبقى المسألة محتاجة وقت عشان كده جه معاها ايه ها ثم ثم والملأ ادوا له وقت قالوا له ارجه وايه واخاه ادي كان رايهم استنى بقى طيب عايزين ناويين عليه نعمل ايه وارسل في المدائن حاشرين نجمع بقى الصحراء ونعلن للناس ان ده ساحر ونبدأ نحمس الناس ضده. لذلك قلت لكم كان ليه إعلام شغال نحمس الناس ضد موسى. يبقى رقم واحد نقول للصحراء دول انه هيذهب بطريقتكم الايه المثلى ده جاي بقى شغال بسعر وعايز ياخد منكم العمليه فخلوا بالكم. ونبدا نقول للناس خلي بالكم ده هو عايز ياخد الخيرات اللي في ايدكم في مصر وهيطردكم منها يخرجكم من ايه من ارضكم. طبعا انت لما تقول للناس بقى ده زي ما بيعملوا الان مع الاسلاميين يقول لك انا هرب ده هيجوعوكم هيضربوا السياح مش هتلاقوا تاكلوا لكن مفيش ربنا هي الساعه اللي بتاكلنا فمش هتلاقوا تاكلوا. ده هيقعدوا النشوان في البيوت فمش هتعرفوا تنبسطوا لا هتلاقي واحده تخبط فيها ولا تهزر معاها ولا الميغه دي ده خلي لكم كهذا مش هيبقى فيه افلام ولا مسرحيات ولا مش عارف ايه. لا تشوف بقى واحد بيلمع واحده ولا بيقبل واحده ولا بيعري واحده ولا تشوف الكلام اللي انتوا عاملينه ده مفيش فرفشه مش هيدلعوا الشعب. تقوم تقول يا نهار ابيض يعني لا هنلاقي ناكل ولا هنضحك حريمه تقفل على البيبان ولا بيشوفوا مش عارف ايه. لا يا عم كده خلاص. ما هو لابد انه يجعل هذا الداعيه متصادما مع اهوائك وده حقيقه لان هو الحق لازم يتصادم معه هوى الناس بحقيقة. لكن الناس التي عشقت الهوى وعبدته من دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ده لاه يا ابني بيعبد من دون الله الهوى ده فتبتدي تصادم معاه فخططوا له. عشان كده بقى ثم أكبر بيسعى يعني بيجتهد في إبطال ما جاء به موسى. ده احتاج منه ليه ها لوقت بحتاج منه لوقت. عشان كده جه هنا التعبير بايه بقى بثم التي تفيد الايه التراخي فيبقى دي ثم اكبر ايه يسعى. طب اللي حصل بقى لما تشاور مع الملأ قالوا له ده ساحر والسحر لا يبطله الا السحر واحنا عندنا جيش من الصحراء ننتقي خيارهم. وذلك قالوا له أرسل في مدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. مش مجرد سحار ده يعني دي صيغة مبالغة شغلته ملوش حاجة غير السحر وعليم يعني بلغ في السحر المنتهى يعني هيجيبوا له أساتذة الصنعة كما يقولون أساتذة الصنعة ليه؟ حتى يثبتوا للناس انه جاء ببضاعة مزجاة. ودي كما قلت لكم من قبل ما ضرتش نبي الله موسى هذه خدمته خدمت نبي الله موسى اللي هم يختاروا يعني ارقى الناس واعلمهم بالسحر دي خدمت نبي الله موسى. ليه؟ لان قلت من ذي قبل ويمكن تبسطت في التعبير قلت لو راحوا جابوا سحرة سكة حافظين التعبير ده اي كلام وعين الله عمر مين الحبال والعصي راح سيدنا موسى رام العصا بلعت دول سكة كانوا قالوا ده معلم فيلصقون به السحر يعني هيلصقوا به السحر وهيعتبروه ايه معلم. معلم ما هو الخيبان لما يلاقي حاجة كده جامدة يقول لك ده بس ده معلم ده معلم ده معلم. دي كانت تخدم سيدنا موسى؟ لا والله. لكن لما جابوا بقى معلمين لما وصلوا في علم السحر المنتهى ويجي بقى وعارفين ايه بقى ما هو سحر وما ليس بسحر يقوم لما يجي بقى سيدنا موسى يلقي العصا فتبتلع يبقى ده مش سحر بقى. فعشان عندهم منتهى العلم بالسحر قالوا لا ده عمل الله رب العالمين بقى ده مش عمل ساحر. يبقى دي خدمت مين؟ خدمت سيدنا موسى خدمته وصاحب قضية الحق كده صاحب قضية الحق كده. ولذلك لما بيجي في المناظرات لك مش عارف تناظر مين يا عم انت جايب لي واحد خربان عشان اناظره لا هات لنا المعلمين الاساتذه اللي بيتكلموا في الموضوع ده ونقعدهم معانا. لا لا لك لما تيجي تنتصر على ده يقول لك الناس تقول لك ايه هتقول ايه؟ ما هو جايبين واحد خايب. لا يا حبيبي، هات الراس الكبير بس. فلذلك لما قالوا لي يوم ما قالوا لي تناظر مين في يعني عايزينك تناظر حد في المتصوفه على الهواء، قلت شيخهم شيخهم، فراحوا جايبين علاء ابو العزايم. فلما يطلع حمار يبقى اللي تحت ايه؟ بس خلاص مش هتكلم انا، يعني انت عارف بقى خلاص. فتجيب لي الراس لما اقطعها خلاص قطعت لكل اللي تحت، كل اللي تحت. فدي خلم سيدنا موسى. فكان الاتفاق ايه؟ ان نبعث. وشوف بقى ارس في المدائن ايه؟ حاشرين. شوف بقى يحشروا يعني يجمعوا. فجاءوا له بجيش جرار من الصحراء، حاجه ترهب ترهب العين كده، جيش جرار. وايه بقى؟ كلهم اهل حرفه عليم. ده كان الاتفاق، ده كان الاتفاق. والقصه هنا اجملت هذا خلاص. ولذلك هنا القصه راح تقال ايه؟ ثم ادبر ايه؟ ياس. فحشر فنادى. فحشر، حشر دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ جمع، جمع الصحراء. فقصه جمع الصحراء بقى تتتبعها في صور اخرى، طه والشعراء والقصص كده، دور بقى عليها في الصور دي. انه راح جايبين كل سحار عليه. وجرى بينهم وبين فرعون اتفاق، وقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. عايزين فلوس. لا، ده طمعهم في الفلوس والمنصب. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين كمان يعني. وتخيل بقى اللي بيجاور، اللي بيجاور بسلامته، واخد بالك انت؟ اللي بيجاور بسلامته، طباخ وسواقه، يخش بكل شامم كده. يعني تلاقي غيره شغال سواق مثلا، لو مسكوه في لجنه في الشارع يقول له ماشي يا سواق، تلاقي يروح داخل على الضابط، انا سواق حسني اتفضل يا باشا. خلاص ما هو جاور، جاور الكبير. طباخ لو مسكه في لجنه هيقول له انا طباخ، ايه طباخ يعني؟ لكن لو قال طباخ الرئيس خلاص هيقول له تمام يا رئيس، يلا مع السلامه. فاللي بيجاور بقى، فهو قال لهم كده لما يقول وانكم اذا المقربين، ده منصب، ده علو وسط الناس، يبقى في ماده وفي منصب، وانكم اذا لمن المقربين. هي كده جرى الاتفاق. هنا انا اعجبتني كلمه والله قالها ابن عباس ايضا، قال لك الخصم اذا كان مؤدبا ترجو فيه الخير. خصمك اللي قاعد قدامك لو مؤدب ترجو فيه الخير، لكن لان الادب فرع التواضع، تبقى فاهم يعني، وقله الادب ده فرع الكبر. فخصمك لو مؤدب يبقى متواضع، وما دام كده ترجو فيه الخير، ترجو فيه الخير. عشان كده شويه العيال اللي بيجيبوها دلوقتي ستة ابليس وغيرها وغيرها، شات الزبالة الموجودين دلوقتي، خربان اللي اسمه محمد ابو حامد ده، اللي يعني بتمنى من الله والله يقع قدامي، بتمنى نيتي على الله، اللي عامل فيها نفسه فهامة وعلامة وهو اتفه خلق الله. خلاص شوف الكبر وقلة الادب اللي بيقعدوا يتكلموا بيها. فتعلم ان الحالات اللي قدامك دي عمرك ما تصل معاها الخير ابدا. لما يجي لك خصم ويبدأ بادب ترجو فيه الخير. ابن عباس قال الكلمه دي ليه؟ قال ان خصمك اذا كان مؤدبا فارجو فيه الخير. خلاص يبقى في، هيبقى في منه خير، لان زي ما قلت لك اهو الادب فرع التواضع، والمتواضع ده هتوصل معاه. طب هم بدأوها ازاي؟ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن ليه؟ شوف الادب، يا تتفضل حضرتك يا تتفضل احنا. انت شايفها ازاي؟ فبدوها بايه؟ ولذلك بدوها بادب، ختموها بايه؟ بايمان، امنا برب العالمين. فتلاقي فيه خير خاص بذلك. ولذلك قيسوا، ولذلك انا بعمل كده لما بيقعدوني مع حد بقيسوا. بداها بادب ببقى حلو قوي قوي قوي قوي، بعرف ان انا هوصل معاه. بداها بقله ادب ملوش عندي غير فرده الجزمه كده. ليه؟ التطاول على الاسلام المتطاول ده وقليل الادب ده ملوش غير كده، بل الاشكال دي ملهاش الا كده وهم كف للاسف الشديد. فشوف بقى قالوا بقى خلاص في القصه معروف انه بعتوا يجيبوا الصحر خلاص، وبعدين بعتوا يحددوا ميعاد مع سيدنا موسى، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت مكانا ايه جميل قوي. يوم سيدنا موسى يختار معاد، يا السلام على الاختيار، يقول له موعدكم ايه؟ يوم الزينة، اللي هو بقى يوم عيد واجازة. ليه؟ وان يحشر الناس ضحى، نلم الناس كلها، نلم الناس كلها. وصاحب الحق لازم يبقى ذكي كده، نلم الناس كلها ليه؟ عشان لما تنتصر خلاص يبقى على مرأة ومسمع من كل الناس، فتحمل الناس على قولك ورأيك، هي كده. ولذلك انا قلت لاخوانكم زمان ان فراعين العصر اتعلموا بقى، تعلموا لما جينا وبدأنا نقع مع الدولة وما عجبهمش اللي احنا بنقوله، اتكلمنا عن اليهود مش عاجبهم، عن النقاب مش عاجبهم، مش عاجبهم. فاول مره اتقرب عليا كده قلت لهم كده، قلت لهم انا علشان اتكلم واقول انا صح ولا غلط انا طالب ثلاثه، شيخ الازهر والمفتي ورئيس الجامعه، والثلاثه يقعدوا ونعرف ونفتح القضايا دي نشوف مين فيها الصح ومين فيها الغلط. راح الضابط طلع عليا كده قال لي وحات امك مين فيها الصح ومين فيها الغلط، وتطلع انت صح ونضرب احنا بالجزمه، لا انت هتترمي في السجن، لا تقولي لا صح ولا غلط، يلا مع السلامه. فتعلموا من فرعون، فذلك فراعين العصر دول اشد وانكى. اللي فرعون عملها مناظره امام الناس ده لا الان بيتفادوا هذا، انك انت تخليك تنظرهم قدام الناس فهينفضح فيقول لك لا انت خد وحط بالسجن، لا من شاف ولا من، واحنا نكتب اللي احنا عايزينه بقى ونجيب الافاكين دول يقول اللي احنا عايزينه برضه، والناس تاخد من طرف واحد، لكن اوعى تخليهم يسمعوا الطرف الثاني. ليه؟ علشان ما يحصل لناش اللي حصل مع موسى. تعلموا الظلمه، خد الدرس، خد الدرس. فهو سيدنا موسى يعني اراد هذا وقصده، الناس تجتمع خلاص نجتمع، ويجي كل الناس من كل صوب وحدب، وهو صاحب الحق كده يخاف من ايه؟ سبحان الله، سبحان الله. فهي دي اللي لخصتها بقى الايه خلاص. ثم ادبر يسعى فحشر فايه فنادى، جمع الناس رقم واحد في اعلان اللي حصل، ان الصحراء جم والقصه بيقول اختزلت هذا، وجاء سيدنا موسى ولما بدأوها بادب والناس بقى اجتمعت في كل صوب وحاله، تلقي ولا نلقي؟ قال بل ألق، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تاسعة. كل الحبال والعصي دي قعدت تلعب، يقول بقى اهل العلم اللي بقى اصل صحراء ودهنينها زيبق، اي حيله بقى، انت عارف احيال حيله الصحراء زي بيطلعوه الحوار اللي بيطلعوهم في التلفزيونات دول، واخد بالك انت، وخفي لك واحد ويقلب لك مش عارف ايه ايه ويموت لك ايه ويرجع يصحي ويقول لك طبعا انا بموت انا بصحي، كل دي اسمها ايه؟ خدع، خدع. ولذلك القران ما قالش صحر الحبال والعصي، قال سحروا اعين الناس، اعين الناس. يبقى الخداع ليه؟ للعين، للعين بس، للعين بس. لكن الحبال زي ما هي والعصي زي ما هي، لكن ليهم حيله خلاص احتالوا بيها على اعين الناس، والناس بتصدق او تصدق، في ناس بتصدق كتير تصدق. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فيجي سيدنا موسى يلقي، طبعا الساحر هو الوحيد اللي عارف ان العصا اللي رماها هي عصا والحبل هو حبل، وان هو عامل خدعة الناس تشوفها كاسة. ده فاهم ده كويس قوي. فسيدنا موسى القى. فمعتقدين انها تبقى كده برضه. تفضل عصايا زي ما هي. فجأة لو عصايا بتبلع. دي مش عصايا بقى. ده مش مش مش مش مش ضحكة على العقول ولا على العيون. ده العصا تحولت عن حقيقتها والا ده بتبلع. الله ده مش سحر. فعشان عندهم علم يعلمون انه لا يستطيع ان يحول الشيء عن حقيقته الا الله. وعشان كده ما خدوش وقت قالوا امنا برب العالمين. والقصة معروفة بقى. امنتم له قبل ان اذن لكم. بعد ما كانوا بقوا اجروا من المقربين بقوا من المقطعين. انه لكبيركم الذي علمكم ليه سحر فلسوف تعلمون. خلاص. وتهديد بقى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل. الإيمان يا ابن ما بيخش القلب والله لا يزعزعه شيء. والله الإيمان صح لا يزعزعه شيء. قالوا لا ضير. قالوا ايه؟ لا ضير. انسى انسى انسى كل اللي تعمله ولا يعنينا في شيء. أهم حاجة عندنا ربنا بقى. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله إيه؟ خير وأبقى. والله فما فرقتش ما فرقتش. ولذلك أنا قلت لإخوانكم الخلاف العاصم لأهل العلم هو قطع وصلب ولا ما قطعش وصلب. والراجح إنه قطع وصلب. وهذا ما قاله ابن عباس. كانوا في اول النهار صحرة وفي اخره شهداء بررة. اذا موته. وابن عباس قال ان اول من قطع وصلب الارجل والايدي من خلاف كان فرعون. ولم يتنازلوا. ولاقوا الله بهذا. ولذلك عليه يتكلم اللي بيحضروا معنا سورة تفسير سورة القصص هلقل لهم كان فيه ثلاث خواص كانوا في بني اسرائيل. كانوا في بني اسرائيل ثلاث أوسيمة في بني اسرائيل. ده هيبقى يجي دورهم في سورة القصص. خلاص. فده اللي القرآن قاله. بعد ما قطع صلب راح منادي بقى في الناس. ادي بقى فنان. قال للناس بقى انا ربكم الاعلى. حذاري واحد يتخذ إلها غيره. أنا ربكم الأعلى. بعض أهل العلم قال يعني لا يعلو علي إله آخر وارد. البعض الآخر بيقول إنه كان لهم أصنام أيضا يعبدونها وهو يدعي أنه أعلاهم هم آلهة وهو أعلى الآلهة وارد. في النهاية هذا بيان للناس ألا يعبدوا غيره. هذا بيان للناس انه اعلى اله لو كانت هناك آله. هذا تحذير للناس ان يتخذوا الها غيره. ولذلك مشكلته مع الصحراء امنتم له قبل ايه ان اذن لكم. بس فعشان هو الرب الاعلى ممكن يكون لي موسى ليه رب بس تحت منه. وعلشان تامنوا بيه بتاخدوا اذني. هي كده هي كده. يبقى فنادى انا ربكم الايه الاعلى. ادي بقى التفاصيل التي اجملت. هيجي اجمال هنا تاني بقى. اسمع اللي جاي بقى. والايه دي بلينا معاها كلام طويل. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. خد الامبير المعيار ده. ان اذا وصل الظالم الى هذه المرحلة لابد وان يقسمه الله. خدها قاعدة كده. وعشان كده لو قلت والله في وانا في سجن ابي زعبل قبل ما اخرج قبل الثورة على طول اقسمت للاخوة اللي معاه في السجن يعلموا هذا يقين. قلت لهم والله دي نهاية حسن وامن الدولة. درجة انه اخ استرجعني انت بتحلف بالله؟ قلت اه والله. فسألني ليه؟ قلت لانهم وصلوا الى ما وصل اليه فرعون، خلاص جابوا الاخر، وصل خط احمر، واحنا في لظل بيحققوا مع بعض الاخوة، فكلب من كلاب امن الدولة بيضرب اخه بكهربه، فالاخ من حرقة الكهرباء صرخ وقال يا رب، فرد عليه الكلب قال له خلي ربنا ينفعك، باللفظ كده اقسم لكم كما اقول، قال له خلي ربنا ينفعك. فكانت انا قلت هي دي النهاية، خلاص بدل ما وصلوا لده خلاص، هي بقت خصومتهم بقى مع مين؟ مع الله، بقت خصومته مع الله، بس دخل في خصومة مباشرة مع الله، فمش هتعدي. وقد كان، وقد كان، لان دي خلاص دي امور يعني قالها القرآن ويراها كل بصير، كل بصير. يقول انا ربكم الاعلى، خلاص انتهت. وخد بالك بقى اني دايما بقولها واقعد اقولها لحد ما اموت، ان كل ظالم يهلكه الله لابد وان يذل وان يكون جزاؤه من جنس عمله، لازم يكون في ذل والجزاء من جنس العمل. خدها على مستوى البشرية كما صور القرآن الكريم، من اول النمرود اللي في حياة سيدنا ابراهيم اللي وصل المرحلة دي، انا احيي واميت، وده الخط اللي انا بقول لك اللي بيوصل له لازم يتقسم، فلما نوصل لخلي ربنا ينفعك كان لازم يتذله على طول كده. فهو وصل لدي نمرود، انا احيي واميت، يبقى دخل في حرب خصومة مع الله، خصومة مع الله. نبي ربنا يهلكه الجزاء من جنس العمل، قال ايه؟ انا احيي واميت، هموشة تدخل في انف، تقعد تتحرك تجيب له تربنة في نفوخه مش عارف يموته، عشان هو قال ايه؟ انا احيي واميت. طب موتها بقى، شوف الرسالة، طب موتها بقى، معرفش، زلته بحياتها اللي هو بيقول انا احيي واميت. ما لو مالت ريحته، طول ما هي حية تعبان، ينادع الخدم اللي كانوا بيشيلوا له الحذاء عشان يخليهم يضربوه بالحذاء على وجهه، عساها ان تموت، فيموت هو. طب مش انت بتقول انا احيي واميت، طب ما متهاش ليه؟ قارون قالوا له احسن كما احسن الله اليك، دخل في نفس الخط، قال ولا احسن ولا حاجه، ده انا بجدعنتي، انما اوتيته على علم عندي، ربنا ملوش فضل عليا، ده من الاخر كده. وهتسمع العجب في القصه دي لما نيجي نتكلم في سوره القصص. وخرج يطأ الارض بقدم الكبر، بقى فين؟ في جوفها. فخسفنا به وبداره الارض، جزاء من جنس العمل، وكله بيوصل الخط اللي انا بقول لك عليه ده، خط الاحمر ده، خط اللي انا بقول لك عليه ده. فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وانا ربكم الاعلى، بقت تجري من فوقه وبقى اسفل، خط احمر يا ابني، خط احمر. حسن يقول لك انا مش هرحم، بيدور النهارده على اللي يرحمه، اللي يرحمه، اللي كان بتقول له فخامتك وسعادتك وتمام يا فندم، بقى يتنادى فين المتهم؟ حسني مبارك قول افندم، جوه القفص زي ما حط الاخوه، ورايح ان شاء الله طرق زي ما دخل الاخوه، وعياله جوه زي ما حصر قلوب اباء على عيالهم، ربنا حصروا عليهم وحصرهم عليه. هي كده، هي كده. ليه؟ لانه كلب هو زباليته وصل الخط ده برضه، وصل الخط ده برضه. فقصة بقى التنكيل بفرعون، فأخذه الله نكال. كلمة نكال دي يعني ايه؟ يعني ايه كلمة نكال؟ قالوا النكال هو الأخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل. ينكل يعني ايه؟ يعني يكف. تاني، النكال هو التنكيل زي السلام والتسليه. فالنكال هو التنكيل. ايه التنكيل؟ قالوا الاخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل. يعني ايه؟ قالوا يعني يكف. يكف عن ايه؟ يكف عن ان يعمل مثلما كان يعمل من نكل به. يوم هو ما تسمع ان ربنا نكل بفرعون، نكل بالنمرود، نكل بعاد، نكل بثمود، او اللي شاف ده يوم يكف انه يفعل مثلما فعلوا، او يقول مثلما قالوا. يبقى فايده التنكيل ده ايه؟ انه زاجر يكف الاخرين. يقول لك حاسب لا يحصل لك زي ما حصل لهم، كفيل بانه ينفر الاخرين ويخوفهم. عشان كده سمي ايه؟ نكالا، لانه من التنكيل، والتنكيل معناه الاخذ الشديد اللي يجعلك تنكل، يعني تكف. تكف، شايف ان كلامك زي كلامهم هتبطل، شايف ان فعلك زي فعلهم هتبطل، حتى لا يصيبك ما اصابهم. وقصة التنكيل بفرعون بقى معروفة، انه طبعا قطع الصحراء وفعل بهم الافاعيل، ثم اراد ان يتخلص من موسى ومن معه على اعتبار ان هم مفسدون، مش كده؟ اعتبروا موسى وقومه ايه؟ ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. ما ينفعش، جماعة مفسدين عايزين يغطوا العريانة، وعايزين يأذنوا في كل مكان، وعايزين يمنعوا الخمر، وعايزين يمنعوا الفن، يبقى مفسدين، صح؟ يبقى مفسدين. اما احنا فمصلحين، بنعري ونسكر ونفن. هو ده الاصلاح بقى. شوف الموازين، شوف الموازين، موازين مختلة. فبقى موسى هو اللي بيفسد، هو من معه، زي ما كنا بتحط في السجون بتهمة الفساد. طالع تقول للنساء احتجب، انت من اهلك؟ ما تسيبهم عريانين، بقيت انا اللي مفسد، بقيت انا اللي غلطان، بس كده. طالع بتتكلم عن حرمة الدخان، ما انتش عارف ان فلان وفلان بيشربوا دخان؟ يعني انت قصدك ايه؟ يعني تزعلهم يعني ولا ايه؟ ولا تقفل شركات الدخان اللي بتاكل عشرات الناس؟ فانت مفسد كده. خلاك مؤامره، وانقلب الحق باطلا والباطل حقا. خلاص نخلص من فرعون ومن معه. وعالم وربنا اكبر سيدنا موسى، واوحى اليه انه يسري بعباد، وخرج في بني سواء واتبع فرعون وجنوده، وخلاص البحر قدامه هم وراه، مفيش مفر، اللي معاه خافوا انا لمدركون. عنده ايمان بالله، وعد من الله، وعد من الله، لا يصلون اليكما، ربنا قال له كده. فقال له مدركين ايه؟ قال ان معي ربي سيهدين. الوحي اضرب البحر بعصاك يجعل له طريق يابس يعدي. الحمار مش فاهم ان دي بتاعت موسى مش بتاعته. يلا يا رجال يعدوا، يلا. سابهم، تركهم، حد ما بقوا في الوسط، وعاد البحر رهوا كما كان. غرق، غرق هو من معه. ولما ينادي بقى امنت برب العالمين، او ده بقى الندم حيث لا ينفع. الندم الان وقد ادي توبة الكذاب بقى ما ملوش غيرها، وقد عصيت ايه قبل وكنت من المفسدين. تعرف مين المفسد بقى؟ من المفسدين كده. فده دي رب الخاصة بقى، فاخذه الله ايه لكال الاخرة ايه والاولى. قالوا بقى ايه الاخرة والاولى؟ احنا عرفنا لكال خلاص، طب ايه الاخرة والاولى؟ خلاص. فالبعض قال الاخرة والدنيا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعله عبرة في الدنيا والاخرة، ونكل به في الدنيا والاخرة، نكل به في الدنيا اغرقه. ده مش كده وبس، ده طول ما الدنيا قائمة واتبعناهم في هذه الايه دنيا ايه لعنة. يعني شوف طول ما الدنيا قائمة مش راح وخلصت، ده هو مش راح وخلصت، لا ده انت لحد النهاردة والى ان يرث الله الارض ومن عليها بيلعن. بعناهم في هذه الدنيا ايه لعنة، لعنة. ادينا كان الاولى الدنيا، انه غرق وبيلعن وبيلعن، اللعنة ده مصيبة. تقول فرعون هم اللي قاعد يقول لك ايه الله يلعن، فيلعن اذا ذكر على وجه الخصوص ويلعن ان لم يذكر على وجه الخصوص بالعموم. تقول لعنة الله على الظالمين، يطلع منهم مين؟ خلاص كده وبس. قال لا، يبقى غرق ولعن. ده مش كده وبس، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والعياذ بالله. اهو ده بقى قمة اللي هقول ايه، قمة التنكيل يا ابني، قمة التنكيل. ان يظل في لفحها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يعني تعرف اللي بترمي مرة واحدة ده خلاص، لكن لما تقعد بقى مئات السنين بتخليه عاين ايه اللي هو رايح له ويزوق مسه، دي كارثة، دي في حد ذاتها كارثة. إلام نفسي ما بعده إلام. يبقى نكل الله به في الدنيا، ولسه اللي مستنيه بقى فين؟ في الآخرة. ويوم القيامة هو من المقبوحين، والعياذ بالله. تبقى البداية السوداء زي ما قلت لإخوانكم. يبقى دي البعض قال هي دي نكال الآخرة والأولى، دنيا وآخرة. والبعض بيقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي بسبب الآخرة والأولى، يعني نكل الله به، مش قالوا بقى دنيا وآخرة، قالوا لا بسبب الآخرة والأولى. وده قالوا ابن عباس، فسألوه بسبب الآخرة والأولى اللي هم ايه يعني؟ قال أما الأولى فقوله ما علمت لكم من إله غيره، وأما الآخرة فقوله أنا ربكم الأعلى. يبقى ربنا نكل بيه بسبب الايه كلمتين دول، ما بدا منه في اول حياته وما ختم به حياته. اول حياته اول ما على الملك قال للناس ما علمت لكم من اله غيره، فكانت الاولى. والاخره اللي ختم بيها اللي معانا النهارده دي قبل ما يموت وقبل ما ربنا ياخده، قال انا ربكم الاعلى. فبسبب الاولى والاخره دول اللي طلعوا منه دول، اخذه الله نكالا، جعله عبرة للناس. تفسيرين حلوين قوي ووردين. يبقى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، يعني نكل به في الدنيا والاخرة، ده حصل. او بسبب قولاته الاولى وقولاته ها الاخرة، ده حق. هو ده اللي زي ما قلت لك، هو ده كان الخط الايه الخط الاحمر اللي دخل فيه اللي دخل فيه. أي بديف أخذه الله نكال الآخرة والإيه؟ والأولى. ختم ربنا القصة، إن في ذلك اللي حصل لفرعون ده كله، بعد ذلك بقى، إن في ذلك لعبرة، عظة. بس لمين يا ابني؟ مين بقى اللي يتعظ؟ مين اللي بيتعظ صحيح؟ ما أنت بتقعد تقول للناس ياما، لكن من الذي يعتبر؟ ومن الذي يتعظ؟ مين اللي في قلبه خوف من الله، اما اللي ما يعرفش ربنا فقلبه ميت. لو قعدت تقوله مليون سنة، ولذلك قال لعبرة لمن ايه يخشى. شكرا قلت لكم ان لا يؤثر الحق الا في انسان قابل للحق، الا في انسان يعرف الله. اللي ما يعرفوش لو قعدت تكلمه 100 سنة يوه ده احنا ياما قعدنا مع ظباط وياما قلنا لهم، وفي النهاية روح منكل بيك برضه خلاص. ما هو العبرة لمن يخشى. وذلك ان الذكرى تنفع من المؤمنين. عشان كده قلت لك لما السيدة مريم وهي كانت بنت بكر في منطقة خلوية، وفجأة تلاقي راجل قدامها فتمثل لها بشرا سوية، البنت اول حاجة تخاف عليها عرضها، على طول عرضها، فخافت على نفسها فارادت منه ان يجتنبها والا يؤذيها. فماذا قالت؟ اني اعوذ بالرحمن منك، انا بحط ربنا بيني وبينك بس. مين بقى اللي يعني يفيد معاك الكلام ده؟ مين اللي يفيد معاك الكلام ده؟ لذلك قالت له ايه؟ ان كنت تقيا. لو انت من اللي بيخاف من ربنا فانا اجعل الله بيني وبينك، لكن لما بيخافش هيقول لها نعم يا اختي بابليني يلا، الكلام ده مش في دماغه. ما انت في ناس كده تقعد تفكرها باخدني على جناحك وبقابلني وبقى كده، مش من اهل التذكره، مش من اهل التذكره، سواء عليهم انذرتهم ام لم. ما فيش، هي المساله عنده واحد، ما فيش عنده مشكله. فالكل اللي ربنا بيقوله ده قل ان في ذلك لعبرة بس لمين بقى؟ لمن يخشى. تيجي بقى الآية اللي بعد دي، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يا سلام بقى الكلام اللي هيجي بعد كده، يا سلام. نسأل الأول ايه علاقة بقى الآية دي ها بالآيات اللي ايه السابقة؟ ليه؟ لان انت حسيت هنا بنقلة، صح؟ بنقلة. فرعون وربنا يقضي عليه وريحنا منه، فجأة جه الحديث عن السماء وخلق السماء ولسه الارض وخلق الارض. ايه بقى الرابط؟ وليه النقلة دي؟ خلاص. ونشوف بقى الكلام الحلو اللي جاي في خلق السماوات ده والارض، لو انت حبيت تكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. الاخوة اللي اتصلوا بي كثيرا في موضوع شنودة، انا اتكلمت عنه يوم الثلاثاء الماضي في حلقة على الهواء، سماعها كل العالم، كل الناس، كل الدنيا. ما قلتش كلام ده في حبي، وما حبيتش اقوله في مسجد، لا قلته قدام كل الناس. اللي شنودة جهنم وبئس المصير. واي كلب يقول غير كده هو كلب، وبقولها بملي فيه، لانه يكذب الله، فما يستحقش غير انه يتقال كلب، بل انا بعتذر للكلب. ان عشان اللي يطلع يقول لك اصله من اهل الايمان، واللي يطلع يقول لك ايه الضلال البين ده؟ ده كافر مثلث منكر للقرآن وللنبي، هيخش الأوبرج جهنم وبئس المصير. مسألة محسومة، جهنم وبئس المصير. كل بقى اللي وقفوا عليه حداد، يطلع بقى الإخوان، يطلع الترتان اللي خابوا خيبة بالويبة وبقولها بملي فيها هو، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، اللي يقف عليه وحدات، اللي قالوا عليه اي كلام طيب شوية سفهاء متخلفين. وانا قلت ده على الهوا برضه، اللي عندي شريط لشنودة بيهين فيه النبي وبيتطاول على القرآن، ده نترحم عليه ونعز فيه. الله يفحره مطرح ما راح وعقبالهم كلهم. واللي مش عاجبه طاق، يا ابني خيبة، احنا دخلنا في اطار نفاق وضلال، والعملية بقت خلاص الكراسي بدأت تعمل بني ادمين. وده اللي انا كنت خاف منه، وده اللي انا كنت خاف منه، ان الناس دي للأسف تبيع دينها عشان دنياها. يبقى السياسة ضيعت الدين، دي مصيبة يا ابني. ويطلع ننوس عين امه اللي اسمه عمرو خالد ربنا يحشره معاه، اسال الله ذلك. ما هو اللي بيبكي عليه واللي يحبه دي مساله اللي حسمتها على الهوى. قلت النبي اللي قال ده مش انا، من احب قوما حشر معه كده على طول. وفي الاخر بيستدل بقول الامام احمد بن حنبل بيننا وبينكم الجنازه. شوفوا الجنازه بتاعته قد ايه، ده دليل على ان ربنا راضي عليه. يا سلام، ما ام كلثوم حضر، وممكن في عبد يحضر جنازتها 100 مليون مسكين. ده دليل الرضا. حس ان انت قاعد تبص شويه افاكين رجوزات خلاص باعوا دينهم، بس عندهم استعداد يقول كلمه حق. دي خيبه يا ابن، لا عزاء في هؤلاء، لا احداد، لا لا لا لا لا. راح غرف 60 داهيه اصبح من اصحاب الجحيم، خلاص خلصت خلصت. الخيبه بقى والتنازلات اللي احنا عمالين نشوفها دي، ده شيء عندي غير مقبول بالمره من اي حد، من السلفيه، من الاخوان، من اي، ما بجاملش حد في ديني. كل دي خيبه عمت وطمت. طلع واحد خايب من بتوع الاخوان يقول لك العين تدمع والقلب يحزن وان لفراقك لمحزنون. ربنا يحشرك معاه يا اخويا ويحزنك دنيا واخره. معزولين على مين يا اخويا؟ الله يخيبك دنيا واخره، ده ايه؟ معزولين على مين؟ على مين؟ على مين؟ ده انا زي ما قلت على الهوا، ده ما عملوش كده لما كشك مات. ما عملوش كده. ما عملوش كده. ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا رايحين لها دي؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ولسه ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هتبقى في حلقه كده ناريه، مش التلات، الاثنين ان شاء الله باذن الله. لازم الكلام ده كله يتحسم ان شاء الله. لازم الناس دي تفوق، لازم الناس دي تفوق. احنا بقينا في خيبه، احنا ايه، بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام؟ ده احنا ولا عايزين دين، عايزين اسلام. ادي اول منحنى باعوا فيه دينهم واسلامهم خلاص. وراح ودي عز، طب اللي هو عز ده يقول ايه؟ راح يقول الله يرحمه ولا الله يفحمه؟ ما قالولناش، ما انا عايز اعرف يعني. ما قالولناش. انا لا ادري. انا لا ادري. ويطلع واحد يقول لك في قناة الحافظ محمد ابو زيد الفين يقول لك اصل دي اسمها اجتماعيات ومجاملات، واحنا الاسلام ما فيش مانع من المجاملات والاجتماعيات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن ابي بن سلول بعت له ثوبه يكفن فيه. اه دي مجامله، ايه المشكله؟ وما علمه بانه راس المنافقين يعني. يا عم روح ذاكر بقى، يا عم روح اتعلم بقى، يا عم روح اقرا بقى وافهم بقى، بطلوا ضحك على الناس بقى. انت فاكر ان النبي لما بعت له ثوبه يكفن فيه خدمه؟ ده كان عايز يخش جهنم خالص يا ابني. بس لو بتفهم اقرا الحديث وانت تعرف. ابن حجر وبيصل الحديث بيقول كده، بيقول لما مات حمزه في غزوه احد وكان يعني بدينا، كان جسمه كبير، فالتمسوا له ثوبا يكفنوه فيه، فكلما جاءوا بثوب ان غطوا راسه انكشفت قدماه، وان غطوا قدميه انكشف راسه. فاعطاه عبد الله بن ابي بن سلول وكان قرينا له في الجسم ثوبه. فلما قيل له ان عبد الله بن ابي بن سلول حضرته الوفاه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من عنده حتى يرد له ما فعل مع الحمزة حتى يدخل النار خالصا لا تكون له يد في الإسلام. مش مجاملة اجتماعية، الهبل اللي بيقولوا شوية هبل اللي بيستهبلوا الناس. مجاملة مين يا ابني؟ ده النبي قال له ده انت ممكن تيجي يوم القيامة تحتاج تقول انا اديت الحمزة ثوب، لا خده في الدنيا عشان تروح الآخرة جهنم خالص مخلص كده، ملكش حاجة عندنا. الناس دي امتى هتكف عن ضلال الناس؟ ولا هم جهلة ولا قاصدين؟ مش عارف يا يعني محمد ابو زيد الفي ده اتعلم وعرى وفاهم الكلام ده ولا جاهل والاتنين اسخن من بعض؟ فانا لا ادري، انا لا ادري يعني احنا رايحين لفين، احنا رايحين لفين. عيب، بقول لهم عيب، عيب نجامل على حساب ديننا ونتنازل عن ديننا، عيب عشان نرضي اهل الضلال واهل الكفر، عيب عشان محافظ على الكراسي، عيب عيب. ده انا مريض بقالي كام يوم بسبب الهبل اللي احنا فيه ده، عيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.